السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله أحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة القصص، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها، وأن يعيننا على إتمامها، وأن يجعلنا من الذين يجمعون بين العلم والعمل، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع تلك الآيات الكريمات والتي صور لنا فيها ربنا سبحانه وتعالى ذلك الحوار الذي دار بين نبيه موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وبين عدو الله فرعون، وكيف أن الكبر والعمى قد استحكم منه ومن ملئه، فلما لم يجد نبي الله موسى مدا، كما قلت أي داعية إذا ما رأى الباب مغلقا وأن الذي يناقشه ويناظره قد أغلق عقله، قد أغلق عقله، فعليه أن يرمي له الحق، ثم عليه أن يحذره من سوء العاقبة ويتركه. وهذا ما فعله نبي الله موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام كما رأينا في المحاضرة السابقة. قلت لكم الآية التي وقفنا عندها حينما قال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. قلت لكم كان السبب في هذا أنه سأل نبي الله موسى كما صورت لنا سور أخرى، سأل نبي الله موسى عن الله، عن رب العالمين. وقلت لكم السؤال عن الله، عن رب العالمين الذي طرحه عدو الله فرعون عليه لعائن الله وعليه من الله ما يستحق، جاء وقد صوره القرآن الكريم في سورتين. في سورة الشعراء سأل بما، سأل بما، وفي سورة طه سأل بمن. في سورة الشعراء وما رب العالمين، يبقى السؤال جه بإيه؟ بما. في سورة طه من ربكما يا موسى، يبقى السؤال جه بإيه؟ بمن، بمن. طرحت سؤالا في نهاية المحاضرة السابقة وقلت هو سأل بما ولا سأل بمن، وهل هناك فرق بين ما ومن في اللغة العربية؟ بالطبع هناك فرق، وخذها خذها قاعدة، دم اختلف شكل اللفظ أكيد في اختلاف فيه المعنى، أكيد في اختلاف في المعنى. فمن لها حيثياتها وما لها حيثياتها، قالوا إباء. قال علماء اللغة السؤال بما يكون عن الماهية، والسؤال بمن يكون عن الكيفية. يعني السؤال بما يكون عن الماهية، والسؤال بمن يكون عن الكيفية. تقول لي برضو يعني يعني أقول لك يعني أنت بص لنفسك اهو، بص لي، كل واحد فينا له ماهية وله كيفية. الماهية الحاجة اللي انت متركب منها، اللي انت مصنوع منها. انت مصنوع من ايه؟ من طين. اولا انت دلوقتي حاليا لحم ودم زي ما انت شايف، اللحم والدم دول اسمهم الايه؟ الماهية. ولذلك دي تسأل تقول ما ماهية هذا المكتب؟ ماهيته ايه؟ اللي متقال ايه يا راجل؟ واللي متقال متركب مش خشب، انت مش واخد بالك ولا ايه؟ انت نمتوا؟ ماهيته ايه؟ اللي متقال ماهية السارية دي ايه؟ ها؟ العمود اللي قدامك ده تقول لي ايه؟ ها؟ حديد وخرسانة واسمنت، مش كده؟ دي اسمها الماهية. الكيفية بقى، الكيفية الشكل بقى، الشكل بقى. خلاص دي اسمها ايه؟ الكيفية. فتيجي تقول طيب هو سأل عن الماهية ولا سأل عن الكيفية؟ سأل عن الاثنين. ليه؟ هو وضع في ذهنية انه اله، مدام هو اله فهو ليه ماهية وله ايه؟ كيفية. كيفية زي بالضبط ما تسأل الجن ليهم ماهية اللي هي ايه؟ وخلق الجان من ايه؟ من مارج من نار. يبقى دي الماهية. الكيفية بقى شوف بقى الكيفية، ورحت انت واقف ليه؟ ما انتش ايه؟ ما انتش عارف؟ ما انتش عارف؟ طيب هو ليه عينين زي ادي الكيفية بقى لبق، ما دي كيفية. الجمل له كيفية، والحمار له كيفية، والسمك له كيفية، وانا ليا كيفية، وكل دول في النهاية برضو ليهم ها ماهية. شيء صنعوا منه، تركبوا منه. فهو بيسأل، طب سأل بدي ولا دي؟ قال سأل بالاثنين، سأل بالاثنين. وذلك صورة جابت لك سؤال وصورة جابت لك سؤال حتى تدرك انه سأل عن الامرين. طيب الاله اللي انت بتدعوني اليه ده بقى ماهياته ايه؟ من لحم ودم زي كده ولا خشب وحجر زي بتوع عبدة الايه؟ الاصنام، مش كده؟ ايه دي ماهيته؟ وكيفيته بقى عامل ازاي بقى؟ له عينين، له ايد، له رجل، ها عامل ازاي؟ بس فعايز تعرف على هذا الاله. ودي النظرات الماديين كده، الماديين كده زي بني اسرائيل لن نؤمن لك حتى نرى الله ايه ها دهر. هي الماديه كده، الماديه كده. يقول لك عرفني بقى على الاله ده عامل ازاي، عامل ازاي. طيب بالله عليك حد يقدر يحدد كيفيه الاله وماهيته؟ ادي بقى السؤال. يبقى هو بيقيس على ايه؟ على نفسه. هو بيعتبر نفسه اله فله ماهيه وله كيفيه. انت بتقول لي في اله انا بعبده، اقول لي بقى ماهيته ايه وكيفيته ايه؟ حمار، واخدها على نفسه. ولذلك احنا قلنا القران الكريم، القران الكريم جه في قضيه الماهيه والكيفيه دي قال قل هو الله ايه؟ احد. احد دي واخد بالك غير واحد، في واحد وفي ايه؟ احد. فهو واحد وهو احد. احد يعني ايه؟ يعني ملوش ابعاد، ملوش اجزاء. ما تتكلمش في الحته دي، مش بتاعتك، مش بتاعتك، مش بتاعتك. عشان كده قلت لك نحن حينما نريد ان نتعرف على الله يا اخي ينبغي ان تحترم عقلك. احترم عقلك. احترم عقلك يعني احترام العقل الا تقحم العقل فيما لا مجال للعقل فيه. ده احترامك للعقل. الحاجه اللي ما هياش خاضعه لعقلك من احترامك للعقل انك ما تدخلش العقل فيها، انها اكبر من عقلك. فلما تدخله في حاجه اكبر منه يبقى بتهينه، يبقى بتهين العقل. فاحترامك للعقل الا تدخله فيما يخرج عن نطاق العقل، عن نطاق العقل. تمام. فلما تبقى جاي انت في اشياء في الكون، والله في الحياه في الكون لا تعرف لها لا ماهيه ولا كيفيه. اشياء في الكون لا تعرف لها لا ماهيه ولا كيفيه، لا هي معموله من ايه ولا عامله ازاي. الله ربنا جاب لك حاجه منهم في القران كده، ويسالونك عن الروح. يا اخي انت مقتنع ان انا وانت فينا روح، مش كده ولا ايه؟ بتني مخلوق يقول احنا بلا روح، بلا روح ما انت حي اهو. فلك روح. لو راجل هات ارجى الراجل كده واعلم عالم، قول له بقى كيفيه الروح وماهيتها دي ازاي؟ طب انت كل شيء فيك انت عارفه، انت عارف اهو ادي ماهيه الايد وكيفيتها قدامي، والقلب يمكن اللي جوه ده بقينا عارفين ماهيته وكيفيته والمخ بقينا عارفين ماهيته وكيفيته. تيجي عند الروح قول لي بقى ايه ماهيتها وايه كيفيتها؟ راح ربنا حاسمها لهم. قل الروح من امر ربي، دي حاجه بقى بتاعت ربنا. طب ايه يعني بالعلم مش هنجيبها في يوم من الايام؟ قال وما اوتيتم من العلم الا قليلا، حتى بالعلم مش هتوصل لها، حتى بالعلم مش هتوصل لها. ولذلك اللي قاعد بقى يقول لك ايه الروح في الايد، اكتشفوا ان في واحد بتقطع ايده ولسه عايش مش كده. الروح في القلب بقى بيطلعوا القلب دلوقتي ويشوفوا يحط لك قلب صناعي مش كده. طب فين؟ طب فين؟ طيب قول لي بقى بالعلم اللي انت وصلتوه ده عامله ازاي؟ هم يقول لك والله تصدق ده حاجه لا للعلم ولا للعقل دخل فيه، بأنت بعلمك وبعقلك مش قادر تدرك ماهية وكيفية الروح، وعايز تيجي تدرك ماهية وكيفية اللي خلقها وخلقت وخلقك، تبقى راجل ما بتفكرش، تبقى ما بتفهمش، يبقى أقحمت العقل فيما هو ها فوق مستوى العقل. ولذلك الله سبحانه وتعالى لا نعرفه لا بماهيته ولا بكيفيته، إنما يعرف بصنعته. زي الروح تعرفها بايه؟ باثارها. اثارها يعني ايه؟ اثارها يعني ايه؟ اثارها انك حي يبقى فيك روح، مت يبقى خرجت الروح. اذا انت تعرف هذا باثره بس. كذلك يعرف الله الله باثاره صنعته صنعته صنع. لكن تيجي تقول لي اشوفه ما اشوفوش ومش عارف، طب يا عم ده انت عندك الكهرباء، يوم يقول لك السلك ده خلي بالك ده فيه كهرباء، طب هات سلك تاني ما فيهوش كهرباء وحطهم الاثنين جنب بعض، ايه الفرق؟ قول لي ايه الفرق؟ ايه الفرق؟ وما عادش تعرف ان ده فيه كهرباء ولا ده ما فيهوش كهرباء بالاثر. تروح جاب تيست ولا تحط ايدك تتلسح، ده اسمه الاثر. لكن هي الكهرباء دي حتى عامله ازاي انت مش عارف، انت مش عارف. فالقضية انت واقف قدام، ودي حاجات في الكون المغناطيسي، انك انت تروح جاب مغناطيس وحيت حاجة تحت كده تبص ليه راح سحبها لفوق، فبقول لي بقى ايه الدراع نزل مثلا شد اللي تحت ده ولا ايه؟ المغناطيسية دي عاملة ازاي يعني؟ اللي طلعت اللي تحت ده فوق دي عاملة ازاي دي؟ انت بتعرف اللي فيه مغناطيسية بايه؟ بالاثر بالجذب. دي طلعت الحتة الحديد اللي تحت شدتها لفوق بس خلاص. شكل بقى المغناطيسية دي ايه؟ عاملة ازاي؟ كل ده في الكون تعرفوش. عشان كده قلت لكم زمان لما وقف احد البهايم دول وكان مدرسا وكان شيوعي في مدرسة، خلى بقى الطلبة قاعدين قدامه كده، قاعدين وقف كل زي ما انا هقول لك كده، راح بص لهم كده انتم ترون السبورة؟ قالوا نعم. قال اذا فهي موجودة. حلو قوي. أنتم ترون المسطر؟ المسطرة يعني؟ قالوا نعم. قال إذا فهي موجودة. أنتم ترون الكراسي التي تجلسون عليها؟ نعم. إذا فهي موجودة. أنتم ترون الله؟ قالوا لا. قال إذا فهو غير موجود. ما دام أنت شايفه خلاص. اللي هي قانون بقى كل موجود لابد أن يروح، وده كذب، ما احنا أثبتنا أهو، مش كل موجود بيروح. فقام أحد الطلب اللي ربنا رزقه فتحا من عنده. قال أأنتم ترون عقل الأستاذ؟ العقل ده غير القلب، العقل دي قوة موجودة، قوة مش حاجة يعني هتطلع العقل في الجسم، دي قوة موجودة في الجسم لا ليه برضه لا تقدر تطلع لها لا ماهية ولا كيفية، حاجة معنوية كده. فقال أأنتم ترون عقل الأستاذ؟ قالوا لا. قال إذا فعقل الأستاذ غير موجود فالأستاذ مجنون. يلا كل ده قال ولكنه ولا حمار بيتكلم خلاص. إذا مش كل موجود بيرى، لا لا، ففي أشياء حتى في الوجود لا تستطيع لا أن تحدد لها لا ماهية ولا كيفية، وإنما تدرك بإيه؟ ها؟ بآثارها. ولذلك ده اللي النبي قاله لك، ألا تتفكروا في ذات الله، مش هتوصل. يبقى أنت ما بتحترمش عقلك، ولكن تفكروا في مصنوعات الله. فالتفكر في ذات الله إشراك، والتفكر في مصنوعات الله إدراك. هتقعد بقى تفكر بقى عامل ازاي مش عارف ايه، رحت في داهيه زي الفلاسفه القدامى. لكن عايز تعرف بص في صنعته، كل صنعه هتقول لك لا اله الا الله بس، وفي الاخره بقى تعرف ليه الامور هتبقى غير الامور، البصر غير البصر، لما يقول ربنا يقول وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره، يقول لك طب هتشوف الاخره. والله والنبي قال كده، والنبي قال كده، سترون ربكم يوم القيامه كما ترون القمر ليله البدر لا تضامون في رؤيته. بس بعينك دي ده المساله هتختلف. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، ده موضوع تاني، ده موضوع تاني. بس لكن كده في الدنيا لا، احترم عقلك احترم عقلك. لكن فرعون بجهله خلاص هو حسبها على نفسه بس، عايز يعرف ايه الماهيه وايه اللي وايه الكيفيه وايه الكيفيه. فهو كده عنده كل موجود لابد ان يوريهولي. ولو قلت لكم زمان لابو حنيفه يعني لما جاءه احد هؤلاء الملاحده وراح قال له كلمتين دول، قال له يا ابا حنيفه يعني تؤمن بالله؟ قال له يعني في اله؟ قال له قال ارنيه ان كان موجودا ارنيه. فكل موجود لا بد وان يرى. فالعالم اللي زي دي زي ما قلت لك عايز نوع من المعامله الخاصه كده، ده لازم يبقى له معامله خاصه. فكانت المعامله الخاصه كده زي ما قلت لك كده، في ناس لا تقتنع الا يعني لما تتقرص، لما تتقرص. لذلك احد الرجال لما جه وقال لي بنتي تعبانه عماله اقول لها الحجاب الحجاب الحجاب الحجاب الحجاب، تقول له يا بابا اهم حاجه حجاب القلب، اهم حاجه. اللي الاعلام بدا ينشرها كان ايام المتعوس اللي كان بيحكمنا ده، كل حاجه يقول لك اهم حاجه انت دخلت جوه قلبي، اهم حاجه قلبي، وتطلع عيانه ومتلطخه ومتنيله في وسائل الاعلام. تقول انا مش عارف المتشركين والمتشددين اللي هم احنا يعني، خد بالك انت العالم المتخلفه دي، هو الحجاب الحجاب حجاب القلب اهم حاجه القلب. فبنته اشتغلت له كده اهم حاجه القلب. اللي زي دول لازم يتلسعوا. قلت له بتسيب لها مصروف الصبح؟ قال لي قلت له ما تسيبوش وهقول لك تعمل ايه. قلت له صبحت الصبح ادي فلوس صحيت يا بابا انا رايح الجامعه فين المصروف؟ قال لها يا بنت انا اديتهولك بقلبي اهم حاجه قلبي، مش ده عمله ماشيه عندكم؟ اهم حاجه قلبي. زي كده لو قلت لهم ولو قعد قدامي وقعت في النظره بتقول هقوم سفكه قلم والله كده فراخ، ايه اللي انت تقول له؟ بس مالكش دعوه بفعلي، انا اهم حاجه صدق قلبي بيحبك حب قد كده. صح انا ممكن اديك شلوت واخدك بوكس واديك على فك، مش لكش دعوه بالكلام ده خالص، انا اهم حاجه ايه؟ نمشي بالخلود ده يلا. هي كده ابو حنيفه فعل هذا بالضبط. راجل التعبان ده يقول له كل موجود لابد ان يرى، قال له خلاص ماشي. تريد اقناعي؟ عايزني اقنعك؟ قال نعم. ايوه انا امال قاعد معاك ليه؟ قال مهما كلفني وكلفك، قال مهما كلفني وكلفك بسيط قوي. اخذ حجرا ورطمه في راسه طخ راح مديله كده. فصرخ الرجل قال علم هذا الصياح؟ قال علم هذا الصياح؟ لقد ألمتني. قال انك كاذب، ارني الالم حتى اصدقك. مش انت بتتالم؟ وريني الالم. مش كل موجود لابد ان يرى؟ وريهوني يا عم وريهوني، حتى نسير بهذه القاعده بهذه القاعده. فهؤلاء يعني لا يحترمون عقولهم، والله لا يحترمون عقولهم، ولا ينظرون في الكون حولهم ولا ينظرون في الكون حولهم. فهذه مصيبة. فهذا التعس فرعون هذا مادي، هو شايف ان هو لا، فالاله يقاس عليه فيسأل بما ويسأل بمن، قول لي بقى المهية وقول لي الكيفية، واخد بالك؟ ولذلك هتجد اجابات بقى سيدنا موسى اللي احنا بنقوله بقى لما بيجي يسأله وما ربكم يا موسى ها فمن، ويسأله كده هتلاقيه بقى رب السماوات والارض الذي اعطى كل شيء خلقه، يبقى بيشيله للايه؟ بيوديه فين؟ للصنعه. للصنعه. عايز تعرف؟ بص في الصنعه. بس. بص في الصنعه، بص بقى في السماوات والارض، بص في خلق الاشياء وتتعرف. لكن عشان اقول لك ما هي وكيفيه تبقى انت راجل ما بتفهمش. ما بتحترمش لا عقلك ولا عقله. ولا عقله. فشوف بقى موسى يعني سيدنا موسى قال له ما قال وأراه من الآيات البينات والآخره زي ما قال أهل العلم لا تجد منه مقارعة حجة بحجة. يعني مش هتلاقي له اللي مسك الحجة وقعد ايه ها ونقش مفيش. ولذلك كان له مسلكات ما كانش يوم غير كان له مسلكات. المسلك الأول واخد بالك وهو تسفيه نبي الله موسى تسفيه الداعية ده ما كانوا بيعملوا معاه نقول اللي نقوله طيب هتقول لنا حد يناقشنا وعايزين أكبر هيئة علمية تروح تناقش عشان ما تقولوش ان احنا دبولنا حد يضحك عليه. وانا طلبت هذا والله في يوم الاول قلت له معايا الشيخ الازهر والمفتي ورئيس الجامعه مش اقل من كده الثلاثه كده يقعدوا قدامي وتزعل الهواء وانا بقول وهو بيقول يقيم عليها الحجه هقوم اقبل ايديه ورجليه على الهواء واعتزله قدام الناس. ما بقيمش عليها الحجه يبقى الحق بقى ما لكوش حاجه عندي. فهو ما بيقراش حجه بحجه لا هو ياخدك ملوش دعوه باللي انت بتقوله ولا بحجتك ولا بيناقش اللي انت بتقوله اصلا. وبعدين يعلن للناس ده متطرف ده متخلف ده عايز يحرق البلد ده عايز يرجعنا ده عايز رجعيه ده عايز بس زي ما عمل موسى فرعون وملأ مع نبي الله موسى ساحر مفسد يريد ان يخرجكم من ارضكم بسحر كده أتذر موسى وقومه ليه ليفسدوا كده هي كده. لكن في مناقشة حجة بحجة لا يبقى بيلجأ إلى هذا. يبقى رقم واحد تسفيه الداعية مقلع الشباب ما نقش دليل يعني هات دليل ولا حجة أتى بها نبي الله موسى وناقشه فرعون فنن حجته وأفضى عليها بحجة مفيش. يبقى كل بيعمله تسفيه الداعية. رقم اثنين التهديد والوعيد ما ورهمش غير كده. ولذلك ما قعدش بقى يقول له طب تعالى بقى نشوف لا ده انا الاله الحق حجتك اللي انت قلتها الاله دي ما تنفعش وتعالى نناقش ما قالش الكلام ده. قالوا لئن اتخذت الها غيري ايه لا اجعلنك من المسجونين هي كده ما لهاش كلام. طب يا عم اقنعني ان انت اله اقنعني اضحك حجتي والاله اللي انا بدعوك ايه قول لي ده ما ينفعش مفيش. لا هو التهديد كده تمشي على اللي انا عايزه تخش السجن زي ما كانوا بيعملوا معانا. والله اقسم بالله وانا بقسم على هذا بالله اللي كلب من كلاب لزغلي قاعد معايا قال لي كده. اما قعدت اناقشه ولقى الدنيا بقى قفلت وكان حافظ له كلمتين خلصهم مش عارف يقول غيرهم وكان اخرهم يبقى يتكلم معاه في النقابه وعامل لي مفتح انت ايه رايك في النقابه يا دكتور؟ قلت والله شيء جميل يا رب نساء الامه كلها ينتقبني. قال يا راجل انتوا مش عندكم حاجه في الدين بتقول ضرء المفاسد مقدم على جلب المنافع فقيه. ايوه يا عم عندنا حاجه في الدين بتقول ضرء المفاسد مقدم على جلب المنافع. قال طيب اسكان النقاب منفعه فبقى دلوقتي ما ترتب عليه مفاسد يبقى بلاه النقاب. طب ايه هي المفاسد يا عم الحاج؟ قال لك الله ده انت كل يوم بتسمع حرامي مسكوه طلع لابس نقاب واحدة فجرة كان بتجيب واحدة زميلتها وملبسها نقاب وفي الاخر طلع راجل ومرافقها مش عارف ايه بنمسك ناس مش عارف ايه النقاب يا عم في الضر النفس ده بقى ما تقولوا الناس بلاه النقاب دلوقتي. ماشي كلام حلو واعتقد ان الراجل يعني خلاص اقام الحجة واقنعني. والله كنا يوم حد قلت له عندك جريدة الاخبار بتاعت يوم السبت؟ قال لي ليه؟ قلت له بس موجود عند حضرتك؟ قال لي ايوه جايب لك حاله من الارشيف. في ايه؟ قلت له بس هوري حضرتك حاجه بعد اذنك يعني لان انا عاجبني كلامك ده. فافتكر بقى ان انا عاجبني قال لي بقى دي يا ابن الاخبار بتاع امبارح جابوا له الاخبار بتاع وقعد فاتع له صفحه الحوادث كنت قاري فيه خبر ثلاثه حراميه واحد فيهم لبس نقيب واثنين لبسوا ما لقاش شرطه ودخلوا شقه واحد على انهم بيفتشوها وسرقوها واتكلوا على الله. قلت له ايه رايك بقى في زي الشرطه؟ انا همشي بقانونك ضارئ المفاسد. زي الشرطه دلوقتي بيلبسوه الحراميه الغوه بلا زي الشرطه بقى بلا وجع عارف. وعلى فكره وزي الجيش برضه الغوه والبدل الغوها والجلاليب بكل دي حاجات بيساء استخدامها الغوه. قلت له ايه رايك نمشي الناس عرايا ونخلص عشان يبقى هي الامور ماشيه كده. انا اقسم لك زي ما بقول لك كده راح باصص لي كده قال لي بص يا دكتور عبد الله من الاخر بقى كده احنا بقالنا 20 سنة والله كده باللفظ اللي اقولك ده بقالنا 20 سنة بنشم خرى وحضرتك جاي عايز تشمم لنا كلونيا مش عايزين نشمها يا تشم معانا خرى والا هو كده تحس ان انت قاعد قدام واحد بكابورتاجي بس القعده بقت كلها جل وخرى فخلاص هو ما عندوش حاجه يقول فهي كده لا طريقه له الا هذا هم الفرعين كده لا طريقه لهم الا هذا عشان تبقى فاهم والله ما لهمش غير هذا الطريق انه يشفهك ويهددك بس لكن ما عنده اللي يقيم حجه او يناقش او يقرا حجه بحجه هذا غير وارد في منطقهم نهائي هكذا الفراعين والظلمه وهذا كان منطق فرعون بالضبط منطق فرعون فتعال بقى نشوف منطق المهاب بباب يقول ايه وقال فرعون يا ايها الملأ ما علمت لكم من اله غيره وبيخاطب الملأ لان هم الجهاز الاعلامي بتاعه عشان تبقى عارف يعني هو حسن بس ما كانش بيطلع يقول للشعب هو كان بيخاطب الشعب خاطب مين ولا يتكلم شعب بتاع ايه كان يقعد يقولهم يقول البقين لزكريا عزم شفط الشريف والحمار بتاع مجلس الشعب ده كان اسمه ايه واخد بالك الله لا اصره الله واخد بالك كده وجيب البطاله القذره دي وروح باخخ قايلهم الكلمتين اللي عايز اقولهم تاني يوم الاعلام يسبع بحمده في مجلس الشعب يسبح بحمده كله بيقول اللي هو عايز يقوله فراح مد التعليمات للملأ اهو يا ايها الملأ ما علمت لكم من اله غير اعلنوها للناس بقى يقول موسى اللي عايز يقوله انا بقول انا الله اللي هيقول غير كده بس هو ده القرار ما لا بلاقش حجه ولا فاضك اقول الكلام ده هو يقول الله انا بقول ما فيش اله غيري خلاص هنا اهل العلم وقفوا مع التعبير ده بعضهم قال ايه بعضهم قال ان فرعون موسى ده والله كده كان اخف وطأة من مجرم العصر وده يعني ان امبير الاجرام اللي بيحصل له بيعلى الناس كل مدى بتاخد خبره بتاخد خبره زي ما قلت لك زمان قلت لك كده قلت لك اني يعني شوف فرعون مجرم وملئه مجرمين لكن كان عندهم حته كده اما يجي سيدنا موسى قالوا له ارجه واخاه يعني اديله فرص المجرمين بتوع العصر مفيش فرص وده اللي قاله كما قلت لكم سعيد بن جبال لما الحجاج يعني فعلا بطالت ها اخيك كانت اخف واحم من ها بطنتك كده فكل مدى الامير بيعلى فبعض اهل العلم بص في الايه دي وقال ايه بقى قال ان مجرم العصر الان مجرمين في العصر ده الذين يتطاولون على الله ينفون بالجزم نفيا عاما يقول لك لا اله مفيش اله مش كده مش طالع الشعين كده لا اله ده اسمه نفي عام جازم خلاص يقول لك شوف بقى فرعون كان اخف وطأة لانه قال ما علمت مش قال مفيش اله قال ايه انا ما اعرفش اله غيري دي اخف وطأة ولما يجي واحد يقول لك واخد بالك تيجي تقول له في خير مفيش خير غير لما يقول لك ما علمته خيرا خلاص يبقى ما علمش خلاص يبقى غيره علم ايه المشكلة؟ ايه المشكلة؟ فالباب لسه مفتوح لكن لا خير يبقى عمل ايه؟ قافل الباب فشوف قال وكان اخف ايه؟ اخف وطأة من مجرم العصر الذين يتطاولون على الله فتكلم بعلمه اما مجرم العصر لدى بينفي نفيا عاما وجازما لا اله بس مفيش خالص بعضهم بص البصة دي وبعضهم قال لا ده الكلمة دي تشير إلى مدى غطرسته وكبره ليه وكأنه يقرر أن ما لا يعلمه فليس بواقع. يبقى الشيء اللي يقر اللي يتفق معه، اللي يقر اللي يتفق معه علم، وما لا يعلمه ما حدش يقدر يقول ده موجود. شوف التعبير، حدش يقدر يقول ده موجود. يبقى انت مرتبط بايه؟ بعلم فرعون. ان علم حقا يبقى حق، وان علم باطلا يبقى باطل، وان لم يعلم يبقى ملوش اصل. يبقى القضيه مرتبطه بعلم مين؟ شوف مدى الغطرسه، شوف مدى الغطرسه، انه حتى الله ربطه بعلم. يبقى ما اعرفش ان في اله يبقى ما فيش، يبقى فيش. فانت عايز ايه كبر بعد ده؟ وهنا قالوا انه بقى شوف نفى الالوهيه عن غيره واسندها ليه؟ لنفسه. بس قال حد تاني غيره ما يبقاش اله، وهو وحده اله. ما علمت لكم من اله ايه غيره. ادي واحد. اثنين، قال الناس وهوريكم بقى، قال يعني بيسلك مسلك التحقيق، وهوريكم بقى اللي ما فيش اله غيري. ازاي؟ نبي الله موسى اخبره ان الله سبحانه وتعالى رب السماوات. فشوف عجبتني كلمه قالها بعض اهل العلم والله، قالوا سمع القول ولم يفهم القصد. شوف الحته دي كلمتين حلوين قوي قوي قوي عجبوني قوي، اتحط في ميزان من ذهب كده. سمع القول ولم يفهم الايه؟ القصد. يعني لما تيجي تقول لواحد اذا ربنا قال امنتم من في السماء، مش ده قول السلف؟ يبقى في السماء ده قول تسمعه، لكن قد تسيء الايه؟ الفهم. قد تسيء الفهم فتعتقد ان السماء تحده وهي ظرف الله، وده مش من منهج السلف. في السماء كيفية هو يعلمها، مع التأكيد على أن السماء ليست ظرفا لله. خد بالك، ليست ايه؟ ظرفا لله. امال في السماء ازاي؟ هذا شيء يعلمه، أنا أؤمن بها وأفوض علمها لله رب العالمين. ففي ناس تسمع القول وتفهم القصد، وفي ناس تسمع القول وتسيء ايه؟ الفهم. فلما يسمع من نبي الله موسى ان الله في السماء، فاعتقد ان السماء ها ان السماء ظرف الله، يوم لما يطلع بص كده ليه قاعد بس، حمار حمار. يبقى سمع القول ولم يفهم الايه؟ يا سلام على الكلمه دي، يبقى سمع القول ولم يفهم الايه؟ القصد. فقال لك اما اطلع اشوفه بقى، انا بقى اطلع بص عشان ابص في السماء، لو ماليش حد اقول لك هو يبقى ده كذاب بس كده. شوف بقى الغباء المستحكم. تعالى بقى، فقال لي بقى ما علمت لكم من اله غير، فاوقد لي يا هامان. هامان ده طبعا وزيره زي زكريا عزم بالظبط كده، هو كان هامان مصر. والله زكريا عزم ده كان هامان مصر، كان هامان مصر. فأوقد لي يا همان، وهو كل كلب كده لازم يبقى له بطاله، ولازم يبقى له واحد مقرب يسبح بحمده ويجلد له الجنود وما الى هذا، وكل ظالم وطاغيه كده. واهل الحق ليهم بطاله برضه، بس بتعينهم على الخير والله. ولذلك النبي ما نهاش ان يكون في بطاله، انما نهى عن بطانه السوء. السوء السوء، فدي بطاله السوء. فبيقول لهمان ايه بقى؟ فأوقد لي يا همان على الطين. يعني ايه اوقد لي على الطين بقى؟ تعالى بقى، دي اللي بيسموها صناعة الاجر. اجر نوع من الحجرة اللي خدوا منه صناعة الطوب الاحمر. نوع من الحجرة بتجيب الطين وتشعله ها عليه ايه؟ نارا. يوم ايه اللي يحصل؟ يجف. ليس كانوا يسموه الاجر. خلاص. وكان في عالم الاثار اسمه تيري، الراجل ده عمل بحث طويل قوي عندنا في الدلتا، في الدلتا، واكتشف حاجات فيها الاجر ده اللي هو الطين الذي اوقد عليه ها نار فاصبح حجرا زي الطوب الاحمر بالظبط كده. واكتشف بقى بعض الكلمات ومش عارف ايه، ولا اسم هامان، وقال كلام كتير جدا في الحدوته دي في الدلتا عندنا في مصر. ده راجل بتاع اثار اسمه تيري. ليه؟ الله يرضى عليك. هو بيعمله في الطوب احمر كده. ما هو مصر اوقفت صناعه الطوب الاحمر ليه؟ انه كان بيبوظ الاراضي الزراعيه، لانه بياخدوا ها طين ده اللي هو الطعم بتاع الارض ده علشان يصنعوا، فكانوا بيجربوا في الاراضي الزراعيه عشان يصنعوا ها الطوب ده، الطوب الاحمر ده. فكانوا يجيبوا الطين يشعلوا عليه نار علشان يبقى ها حجره. فقال له كده: فاوقد لي يا هامان على الطين. يبقى ولع نار على الطين عشان ايه؟ يبقى حجاره. طب انت عايز الحجاره دي تعمل بيها ايه بقى؟ فاجعل لي صرحا. يبقى تعمل طوب عشان تبني لي ايه؟ تبني لي صرح. صرح كل بناء عالم، سواء بقى كان قصرا او غير قصر. فبعضهم قال قصرا مشيدا زي ما طلعت السحابه اللي بتشوفها، بعض قال يعني شيء يشبه البرج كده. المهم حاجه تبقى واصله فين؟ للسماء. ما هو كل ده بقى ماشي ورا ما انا قلت لك سامع القول بس حمار ولم يفهم الايه؟ القصد. القصد القصد. فالقصد ان الله مش بزي آلهة الارض المزعومه دي. الله ليه القدره على السماوات والارض بوجود بكفيه اعلمها سبحانه وتعالى، لكن هو مش فاهم كل ده. خلاص سمع القول ولم يفهم القصد، ففهم ان السماء ظرف لله وان ربنا كرسي وقاعد بس. فطلع بقى يشوف، اسمع بيقول ايه: فاجعل لي صرح لعلي اطلع الى اله موسى. وما اطلع بص اشوفه بقى كده، شوف اله موسى بيتكلم عليه ده حمار. هنا زي ما قال اهل العلم، والله قالوا كلمه كلام اهل العلم هنا شويه كلام غالي كده، يعني حاجه تغذيك فعلا. فراحوا عاملين حاجه حلوه كده. قالوا: وهذا مما يدلل على غباء متبعيه وجهلهم وسفههم. ليه؟ ليه؟ قال خد بالك، هو مش لسه في الاول بيقول ما علمت لكم ايه؟ طب الاله محتاج حد يساعده؟ يقول له ابني لي عشان اطلع؟ يعني يجيب واحد رقم واحد يبني له. ليه الاله التعبان ده؟ واخد بالك؟ وبعدين علشان يطلع. الله، طب ما تطلع انت، ده انت لا الله. وجيب واحد يبني لك ازاي؟ وعشان كده قالوا الاستعانة والاخذ بالاسباب تنفي عنه الالوهية عند من كان له عقل. يعني ما طلعش واحد عاقل يقول له: يا راجل يا شمام، في اله محتاج سلم يطلع عليه ومحتاج واحد يعمله له كده كده. ما الناس دي ما بيبقاش تحس ان هي مغيبة، تحس انها والله مغيبة مغيبة. فانا اذكر رحت المعرض، كان زمان يعملوا جناح اكتر من جناح في المعرض قبل طبعا المدعوس ما يغور في 60 داهية. فكانوا الجماعة النصارى يعملوا اجنحة في المعرض ايه على مستوى يا ابني. فتعدي بقى تلاقيهم عمالين يبيعوا الاسطوانات ويبيعوا، كان الاول بقى شرايط الفيديو دي، شرايط الفيديو دي انت تروح تجيب الشريط ب 20 30 جنيه وتلاقيه في المعرض بيبيعوا لك ب 2 جنيه ب 2 جنيه شريط الفيديو ده. فوقفت مستغرب، مجموعة كتب قد كده ب 5 جنيه يا عم، ده ما يجيش حق الجلد. لكن تفهم ان دي اشياء مدعمه هم عايزين ينشروا ها النشر بس، هي حاجات مدعمه مصروف عليها وما باخدش منك فلوس، باخد منك حاجات رمزيه في مقابل ان هو مؤجر في المعرض بينقل بس كده، لكن تعمل الحاجات دي لا. فرحت جايب من عندهم شريط جايبين في حياه المسيح شريط فيديو، قلت اشوف الحدوته ايه، وجبت شويه حاجات تانيه كتير بس جبت ده. فقعدت حطيت الشريط في الفيديو، كان ابن احمد ده لسه صغير في ابتدائي، صغير طفل صغير كده، فقعد جنبي. ففتحت الشريط طبعا شغالين بقى طول من الفيلم من اوله الى اخره على الراجل اللي بيمثل بقى شخصيه سيدنا عيسى. طول الفيلم جاء الرب، ذهب الرب، اين الرب؟ والله احمد ابني وهو صغير كده عمال كل شويه يبص لي، يعني عايز يقول لي ايه؟ هو ده الرب؟ يعني هو ده ربنا؟ والله هو ده ربنا؟ كل شويه يبص لي، كل ما اقول الرب الاقيه بيعمل لي كده. وانا طبعا ايه يعني لسه كنت انا قلت اخلص واقعد اكلمه، مش عايز بس شو عايز اشوف الحدوده ماشيه ازاي. اين الرب؟ ذهب الرب جاء الرب فراحوا جايبين منظر ان سيدنا عيسى ركب مع جماعه من الناس مركب ومشي بقى في وسط البحر. فسيدنا عيسى ده هم في الشريط كده اللي هم بيقولوا عليه سيدنا عيسى قال لهم اني ساستريح هنام شويه. فراح نايم وراحت قايمه عاصفه وايه بقى سيول لازقه والمركب دي بدات تبقى زي عبد الكبريت في المايه كده. فاللي في المركب بدا يصيبهم فزع فقال احدهم واحد بقى بيقول للموجودين اين الرب يخرجنا مما نحن فيه. راح رد عليه التالي قال له دعه فانه نائم يستريح. يا اولاد الكلب يا بهايم يا اللي ما بتفهموش مع النبوس ضرك عقل في رب بينام يستريح في رب بينام يستريح. راح ابني بقى ناطق على طول قال لي بابا هو ربنا بينام؟ قول لي بقى عايل اهو لسه بقى بالعايل لسه نام يستريح ايه؟ فتحس ان العالم دي اخبيه اخبيه. عشان كده التعبير ده لما قاله بعض المفسرين وقفت قدام مبسوط قوي ان كله يستعين بهمان ويستعين بصرح. راحوا محطين الكلمتين اللي بقول لك عليهم دول هذا ان دل فانما يدلل على جهل وسفع وغباء متبعيه. فلو كان عندهم عقل لانكروا عليه استعانته بالاسباب من منطلق دعواه ما علمت لكم من اله غير. ما فيش اله بياخد باسباب وربنا بياخد باسباب كل فيكون خلاص. لكن ده انت اله تعبان عايز اللي في نيلك وتطلع وتوصل وتبص. فشوف الجهل والغباء طبعا في حته انا بقولها لاني للاسف الشديد سمعتها من احدهم ولا ارجو اخواننا اللي بيتصدروا للوعظ وللعلم والكلام. يا اخي كن على علم فهتخش على كتب التفسير لابد ان يكون فاهم قواعد التفسير وفاهم اللي انت بتقراه ده. فراح السدي ذكر اثرا روايه كده يقول لك وكانت معه نشابه حاجه زي الرمح كده يقول لك دفعها الى السماء فعادت اليه وفيها دم وكان هذا من مكر الله به. ده كلام السدي من مكر الله به انه ينزل ومعتقد انه عمل ايه قاتل الاله وكان هذا من مكر الله به. فجئت باحد الوعاظ وقعد يقولهم والسدي قد وكانه بيتكلم عن السدي ده كانه يتكلم عن ابي بكر انه عمر او حتى عن رسول الله. يا عم افهم يا عم انت عايز تخش في التفسير لازم تبقى فاهم اللي بيتكلموا بالتفسير دول موزونين ازاي وضعهم ايه. يا عمي السدي المفسر ده اي كلام تقراه في كتب التفسير قال السدي ولع فيه. السدي ده ما تتكلم عليه لما بتتكلم ان السدي ده يعني كاني محمد صلى الله عليه وسلم قد قال. السدي ده اسمه السدي الصغير وهو محمد بن مروان نصاب وضاع كذاب ضلاله. مش تقرا كلامه تروح نقله للناس وقاله للناس والناس تطرب لهذا. واحد وانا قاعد بقى في وسط الدرس ده ويقول يا سلام شوف ربنا يا اخي. والتاني بقى قال له ربنا مكر بيوس انا زين كلام ده صح كلام بيقول واحد وضع كذاب ما ينفعش. ده حتى الان اهل العلم مختلفين هو همان بدله الصرح وطلع فعلا ولا ما لحقش وربنا اغرقه وراح في 60 داهيه. بس لحد دلوقتي مختلفين في ده. لكن ده كان مطلبه الذي يدلل على غباء متبعيه وينفي عنه الألوهية. يبقى لعلي اطلع الى اله موسى. اطلع بس شوف اله موسى واني لاظنه من الكاذبين. انا متاكد انه كذاب مش هلاقي حد مش هلاقي حد. هو معتقد بكده انه بيوري للناس انه راجل بيتحقق اهو ولا بيتحقق ولا زي ما قلت لك غباء في الفهم غباء في الفهم. طيب القرآن الكريم بقى لخص كلام فرعون ده بإيه؟ موقف فرعون ده القرآن لخصه في الآية دي في الآية اللي ورا دي على طول في كلمة واحدة واستكبر هو وجنوده. آدي الملخص آدي الملخص. وهنا بقى هنقف بقى مع استكبر دي والكبر، وكيف بيوصل هؤلاء الظلمة. وهيبقى لنا كلام دقيق وخطير جدا، وكلام قاله أهل العلم الأجمل ما يكون، ده لو أنت عايز تعرفه وتكمله يبقى إن شاء الله تعالى قدامنا 30 أسبوعين، يعني آخر درس هيبقى ليا بكرة في المناراتين، بعد كده توقف لمدة أسبوعين 15 يوم، لأني إن شاء الله مسافر المملكة العربية السعودية. أنا هدعي لك هناك وأنت تدعي لي هنا إن شاء الله، فهشوفك بعد أسبوعين. عشان كده بقول هيبقى آخر لقاء لنا بكرة، وهتوقف حتى يوم الخميس، مش هحضر ابتداء من يوم الخميس إن شاء الله، ونشوفكم على خير. تدعوا لنا زي ما هنقلكم إن شاء الله تعالى. نعم في حلقة طبعا النهاردة إن شاء الله الساعة 10:30، عشان أقول اللي عندي قبل ما أمشي، وقع بقى طيارة ما وصلناش، متنا هناك، يبقى أنا اللهم بلغت اللهم فاشهد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. والأخ ياسر بتاع اسكندرية قابلني إن شاء الله.